والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا الأسبوعية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. تتفضلون بطرح الأسئلة ويجيب عنها سماحته مأجورا مشكورا. بدء اللقاء ترحيب بسماحة الشيخ باسمكم جميعا، فحياكم الله سماحة الشيخ وأهلا بكم. حياكم الله جميعا. تفضلوا أيها الكرام بطرح الأسئلة من خلال عناويننا الواضحة أمامكم، وحياكم الله جميعا. وهذا اتصال أول في هذه الحلقة من الأخ مسعود من ليبيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. حياك الله. حياك الله شيخ. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. تفضل عزيزي. السؤال الأول، كيف يحب المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني، هل يجوز للمسلم مشاركة الكفرة في عيد نهاية السنة ما يسمى بالكريسماس؟ السؤال الثالث والأخير يا شيخ، عند قول المؤذن الصلاة جامعة، فهل يقولها عقب الشهادتين أو عند انتهاء ليدان؟ واضح يا أخونا عبد الرحمن؟ نعم نعم واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد السعودية، تفضل. محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. مساكم الله بالخير يا شيخ. حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله ثني عليه. أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتني. الله يجزاك خير يا شيخ. حصل بيني وبين الزوجة سوء تفاهم وزعلتني شوي، ولكني تسرعت في طلاقها وقلت لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فلا هل لها من رجعة؟ هذه أول مرة؟ أول مرة. وين ساكن فيه أنت؟ ساكن في الطائف. ها؟ في الطائف. إذن اذهب أنت والزوجة يوم الأحد إن شاء الله لمكتب الطائف، يسألك ويسألها عن كل قضية، ثم إن شاء الله ننظر في الموضوع. ما تروح يا شيخ المحكمة؟ لا تسجيلك أقوالك وأقوالها. يسألونك عن أسئلة خاصة وهي أسئلة خاصة، تجمع جميعا تدفع لهم ننظر فيها إن شاء الله ما يسر. والله أني كلمت قلت الشيخ لا يمكن ما يمكن لازم أروح المحكمة بالأقوال. هذه أشياء للطرفين، جانبين، الجانب الثاني وماذا عنده، فإن شاء الله تيسر. رافضة أن تروح المحكمة مرة؟ لا بس مو محكمة، الدعوة مو محكمة، الدعوة. والله يا شيخ رافضة جدا، لكن عاد إن كان بالكلام بتساهم إن شاء الله. أعانك الله. محمد، معي أم عبد الرحمن السعودية، تفضلي. أم عبد الرحمن. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي كذا سؤال. مع رفع الصوت قليلا لو سمحتي. أقول عندي كذا سؤال. تفضلي. السؤال الأول، أنا لي 7 سنين ما خلصت. لك وقت زوجي يروح للشيوخ ورفع طبيبه ويرفض، يعني طب شعبي يرفض. لك كم عفوا لك نعم تقول لك 7 سنين؟ اي ما خلصت، ورحت الطب المستشفى يقول ما فيك شيء، وانت بروح الطب الشعبي والشيوخ ورافض الزوجة، هل يعرفه وما يدري؟ طيب انت لك 7 سنين؟ لك 7 سنين وايش؟ وانا ما خلصت. ما خلصتي؟ اي ما كنت اطفال وابغى، يعني رحت المستشفى. ما خلفت. اوكي طيب. ما خلفت. اي ما خلفت. نعم. السؤال الاول فهمتوا؟ اي لك 7 سنوات انت ما خلفتي وقاعده تراجعين المستشفيات. ايوه، وقال لي ما في شيء، ودي رحت طب شعبي زوجي معي وراح الشيوخ يعني ومعي زوجي، هلا اروح وما يدري عني؟ وين تروحين للمستشفى ولا وين؟ لا طب شعبي، رحت للمستشفى. طب شعبي. طيب طب شعبي رافض. طيب. والشيخ يروح يعني اني اروح للشيوخ وما يدري يعني هل يجوز ولا لا. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني، انا زوجي توفى وكتب باسمي محل، وقال لي اذا هظل تكتبي للعيال 2 اللي باقيين عندك، يعني هو حقه بس باسمي، وعيالي الحين يقولوا الحين لازم نتورث منه، وهو مو بحقي، حق زوجي. طيب ماشي، في سؤال آخر؟ السؤال الثاني، طيب هل يعني نكتب باسمها باسمها المشروع؟ طبعا بالنسبة للسؤال الثاني هذا مرجع المحكمة بالتأكيد، يعني تروح المحكمة هم اللي يحصرون الإرث والورثة وبعد ذلك يقسمون بما يراه. لا لا، هو أصلح حقهم، حق المحل، بس كيف باسمه؟ قال لي هذا تكتب باسمهم بعدين. طيب بسألك سؤال الحين، هذا زوجك توفي، طيب من هو يعني أنت زوجتي من آخر؟ سؤال عن ثاني، عن عمتي يعني. عفوا، أنت زوجتي من آخر الآن؟ أيه. إيه طيب، السؤال الثالث. السؤال الثالث، هل يجوز إني ألبس عند بناتي مثلا ضيق، و يجوز ألبس عند بناتي ملابس ضيق زي كذا ونصكم، يعني البنات الكبار يعني الثانوي. طيب ابشري يا أم عبد الرحمن، تسمعين الجواب بإذن الله، في أمان الله. مسعود ليبيا سماحة الشيخ قال في سؤاله الأول: كيف يحب المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز له أن يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والعمل شريعته، قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. من أحب النبي صلى الله عليه وسلم طاعه فيما أمره به، وانتهى عما زجره عنه، صدقه في أخباره، وأنه لا يطلع له إنه إلا وحي يوحى، وآمن بحق الإيمان، وأنه لا يقدم قوله على قول كائن من كان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون خير من أمرهم. فمحب الرسول اتبع سنته وأطاعه وحكم شريعته ورضي بها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من الرضا بحكمه واطمئنين والتسليم والرضا وعدم الاعتراض على ذلك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أما المولد النبوي فيقول يعني هل له يحيي المولد النبوي؟ يا إخواني، المولد النبوي الذي سيكون يوم 12، يوم الأربعاء 12 من ربيع الأول، هذا المولد النبوي يا إخواني ينبغي أن ننظر فيه بنظر شرعي، لا بالأهواء ولا بالآراء. إذا بحثنا عن أصل هذا المولد، هل له أصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أحيى النبي ليلة مولده ويوم بعثه ويوم مهاجره؟ وهل أقام الاحتفال لبدر والأحزاب والحديبية؟ ثانيا، هل الصحابة رضي الله عنهم حيوا هذه السنة وأداوموا عليها؟ ثالثا، ما هي هذه العلاقة في المولد بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا نظرنا فإن الرسول ما أهملها، وخلفاؤه الراشدون هم أحب الناس إليهم، ما أقاموا شأن بهذا ولا علم سلف الأمة ولا في القرون الثلاثة الأول، إنما جاءت هذه البدعة بعد القرون التي بعد القرون المفضلة، سببها الدعوة من يدعي أن هذه الاحتفالات تذكرنا بمحبة النبي ومحبة واتباع النبي. والواقع أن هذه الموالد تشتمل قصائد شركية كفرية فيها نداء رسول الله واستشفاع به واستغاثة به، ليس ما فيها خير، لخير الذي فيها كله شر وبلاء. يعني يا أخي المسلم، أنت صلتك برسول الله تمثل فيها واحد؟ لا، صلتي برسول الله في كل حياتي، في طهارتي، في صلاتي، زكاتي، حجي، صومي، كل أعمالي وأخلاقي، فأنا أقتبسها من سنة رمي النبي صلى الله عليه وسلم، يكون معي في أكلي وشربي، أتأدب أداب طعامي والشراب، وأداب اللباس ودخول المسجد والخروج منه. المهم أنني أطبق السنة كما بلغتني هذه المحبة الصادقة. أما محبة فليلة من الليالي ثم ينكس عقابنا لا نرى شيئا ولا عملا صالحا ولا أثر حميدة، وإنما هي خرافات وشركيات واجتماع على غير هدى، فلنحذر يا إخوان من ذلك. وليس من منكر المولد يكره النبي، لا، النبي يحبنا من أنفسنا ومن آبائنا ومن أهلنا ومن أجمعين، لكننا لم نؤمر بذلك ولم يكن لنا سلف صالح في ذلك، فلهذا قلنا إن أي إن أعياد مولدي كلها باطلة لا أصل في الشرع. ومن يحب النبي فليتبع سنته وليكن الصلاة والسلام عليه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول بالنسبة لأعياد الميلاد ونهاية العام التي يحتفل بها غير المسلمين، هل يجوز لنا أن نشاركهم احتفالاتهم؟ وما ينبغي ما ينبغي لنا ذلك. الاحتفالات تجتمع على أمور محرمة خارج الشرع، ولا حاجة بها ولا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول عندما يقول المؤذن الصلاة جامعة، متى يقولها تحديدا؟ يقولها قبل الصلاة، كما نادى النبي في كسوف الصلاة جامعة، فيقولها قبل يعني الوقت الصلاة جامعة يدعوهم للحضور. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أم عبد الرحمن تقول منذ سنوات لم ترزق بأبناء وتراجع المستشفيات، وطلبت من زوجها أن تذهب إلى الرقاة وإلى الأطباء الشعبيين ورفض زوجها، تقول هل لي أن أذهب إليهم دون علمه؟ يا أختي الأمر بيد الله، والله جل وعلا حكيم عليم. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لا شك أن المرأة والرجل يحب المولود، وأنه من كما سرورهم. قال الله عن زكريا عليه السلام قال ربي، وزكريا إذا نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال الله فاستجبنا له ووهبنا يحيى وأصلحنا زوجه. يا أختي اصبري وانتظري، ما دام الطب الحديث لم يقل أنك عقيم، ولم يقل إنما النقص قد يكون الزوج وقد يكون ما في نقص، لكن لهذه الأمور وأوقات معينة. قال الله جل وعلا ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وانتظروا فضل الله وكرمه. أما الذهاب للرقاة والطب الشعبيين لأجل حصول الحمل، فهؤلاء ما عندهم شيء، عند إن كان طيب قرار القرآن، وإلا طبهم اللي يعطوك إياه هذا طب لا يصلح ولا ينبغي الاعتماد عليه. هذه أشياء افتعالية وأشياء ابتداعية لا أصل لها. فالرقاة اليرقى المريض لا يغزو القرآن، أما ما يدعون منها أعشاب يعالج بها نحو ذلك فقد يكون ضررها خير أكثر من نفعها. جزاكم الله خير. فأطيع الزوج ولا ذهب لهم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي إذا طبيب مختص يعني السيادة الكبار، طبيب مختص بهذا الشأن، ولعل الله يجعل على يدي خير. نسأل الله ذلك. الأخ أيمن من ليبيا تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد العزيز، كيف حالك اليوم؟ حياك الله. الحمد لله رب العالمين، جزاك الله كل خير على هذه النصائح، جزاك الله الفخير، الله يرحم والداك. حياك الله يا خالد عبد الرحمن، كيف حالك اليوم؟ الله يحييك. اليوم عندك مشكلة في الاتصال يا أيمن. نعم عندي الخطوط غير صحيحة اليوم يا خالد عبد الرحمن، هل تسمع لي جيدا الآن يا خالد عبد الرحمن؟ إن شاء الله، تفضل هات سؤالك بسرعة وبوضوح لو سمحت. كيف حالك أنت اليوم يا خالد عبد الرحمن؟ اللهم لك الحمد بخير وعافية، الله يحييك أيمن، تفضل. حبك في الله يعني الله عز وجل، أنت وأبانا الشيخ عبد العزيز. حياك الله. بارك الله فيك يا شيخ عبد العزيز، الله يرحم والديك. وأنا لسه مخرج البرنامج يا خالد عبد الرحمن وزملائي نادي غلام في ساعة الرياضة. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. بالله عليك السؤال الأول يا خالد عبد الرحمن. عندما توفى أبي رحمه الله وجميع يرحم المسلمين، أمتى تنحسب العدة على أمي جزاك الله الفقير؟ طيب سؤال آخر. بالله عليك السؤال التالي يا خالد عبد الرحمن، لا إله إلا الله، والله إني نسيت السؤال، لكن والله لا وزوجك الله كل خير أخي عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أيمن. نبقى في ليبيا. عماد تفضل. عماد السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. حياك الله شيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ. حياك الله. يبدو مشكلة اتصالات تعم ليبيا والله أعلم، تفضل يا عماد. تسمعني يا شيخ الآن؟ يعني نوعا ما، تفضل. السؤال الصوت الواضح الآن يا شيخ؟ اسأل تفضل يا شيخ. أنا عندي سؤال باختصار يا شيخ. تفضل ارفع الصوت. يا شيخ عبد العزيز، أنا عندي مبلغ من المال ادخروه له أهلي منذ كنت صغيرا، وقد حال عليه الحول منذ أكثر من 14 عاما يا سماحة الشيخ. واضح الآن يا سعد الرحمن السؤال؟ يعني تقول أهلك ادخروا لك مبلغا منذ 14 عاما؟ إيه صغير يا شيخ، والآن المبلغ قد حال عليه الحول يا شيخ، يعني هو المبلغ حوالي 30 أو 27 دينار ليبي يا شيخ. طيب، والآن لم يزق عليه منذ الآن يا شيخ، منذ الآن لم يزق عليه، منذ كنت صغيرا يا شيخ لم يزق عليه. طيب عندك سؤال آخر؟ أنا أطالبهم بالمال يا شيخ، وهم الآن في حالة تقصير منهم يا شيخ، هل الإثم يلحقني أنا أم هم يا سماحة الشيخ؟ طيب يا شيخ، لو يعني لو تكرمت لو تخلي الأخوة يعطوني رقم سماحة الشيخ، رقم مكتبي يا شيخ. أبشر، تفضلوا أيها الكرام بإعطاء عماد رقم سماحة الشيخ، وأتحول من ليبيا إلى العراق لأستمع إلى الأخ نزار. تفضل. نزار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله صراحة المفتي شيخ الله شيخ الفاضل شيخ عبد العزيز. حياك الله، كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟ الحمد لله. وان شيخ نزار كيف حالك؟ نحمد الله على كل حال. الله يزيدك من فضله. الله يعين أهل العراق، الله يعين أهل العراق وأهل البلاء، الله يعين المسلمين. سيد الفاضل، لدي عدة أسئلة. السؤال الأول، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. سيد الفاضل، رواه الطبراني وصححه الألباني رحمة الله عليه، ما معنى هذا الحديث سماحة الشيخ؟ السؤال الثاني، ما الفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس، وكيف السبيل إلى الخلاص؟ السؤال الثالث شيخي، لدي صديق عنده قريبة مات زوجها وتحملت ديونا كثيرة من الزوج، وقد أصيبت بكآبة بحيث اعتزلت الناس، فيقول يا شيخ أنا عندي مال زكوي، أريد أن أدخل الفرح والسرور إلى قلب هذه المرأة المؤمنة، أن أرسلها إلى الديار المقدسة لأداء الأمر بكي تتحول حالها، يمكن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائها وينجيها من هذا المرض النفسي. سيد الفاضل يقول هل يجوز لي أن أنفق عليها من مال الزكاة، أن أجعلها تذهب إلى الديار المقدسة؟ والسؤال الرابع سيد الفاضل، هل يحق للمرأة الصدقة من مال زوجها لوالديها أو لأقربائها بدون إذنها، أو إذا كانت لديها مالا خاصة بالزوجة؟ والسؤال الأخير شيخ عبد الرحمن حضرك الله، في القنوات الفضائية العربية إعلانات ليل نهار عن حفلات فسق والفجور للفاسقين والفاجرات بمناسبة رأس السنة. سيد الفاضل، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا بيننا ويرى أطفال ونساء والشيوخ سوريا يهدم عليهم البيوت والأسواق والأفغان ويموتون ومن الجوع ومن القتل المتعمد بحقهم لأنهم موحدون، وأهل العراق ما فعله الصليبيون الأمريكان من اغتصاب لرجالهم في السجون وتدمير هذا البلد وقتل المسلمين في مينماء من البوذيين الأنداز، يا سيد الفاضل، هل كان النبي يضحك هل كان النبي يحتفي الجهاد الرأس السنة المشعومة ويقلد الصليبيين الذين دمروا البلاد الإسلامية وأشاعوا فيها الفوضى والدمار والخراب؟ نريد من فضيلة الشيخ التحدث في ذلك، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زملاء الكرام، توقفوا لو سمحتم قليلا عن تلقي اتصالات الإخوة والأخوات حتى نستطيع الإجابة عن كل ما لدينا هنا. أم عبد الرحمن سماحة الشيخ سألت سؤالا ثالثا، قالت فيه: هل يجوز لي أن ألبس ملابس ضيقة والكم القصير في حضرة بناتي الكبيرات؟ ما في شيء، لكن كل ما كانت المرأة ترتدي الملابس الساتر لجميع بدن كلما كان أقوى لإيمانها وحيائها، فإن الناس إذا شيء دامت عليه، فإذا كان اللبس طيب الساتر هذا أقوى أفضل. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أيمن من ليبيا قال: بعد أن توفي والدي متى تحسب العدة على أمي؟ من حين يوم الوفاة، من حين يوم الوفاة إلى أن يمضي 14 أيام. جزاكم الله خير. يقول عماد من ليبيا: عندي مبلغ من المال ادخره أهلي لي منذ كنت صغيرا، مر عليه 14 عاما، يقول يعني لم يزكوا عنه، هل هم آثمون في هذا؟ كم مبلغ؟ ذكر المبلغ أنه يعني مبلغ زكوي يعني، أو حال عليه الحول وهو بلغ النصاب، لكن يقول هل يأثمون وهل علي أن أزكيه الآن عن 14 عام؟ إذا أعطوك المبلغ وأنت قادر رشيد تفهم وأعطوك المبلغ زكيه، حتى هم يجب أن يزكوه. مال اليتيم يجب على وليه إذا كان المال اليتيم صغيرا، إذا كان اليتيم مبلغ الرشد، أن يخرج زكاته كل سنة ويخرج عن الأعوام الـ14 كلها زكاة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخ نزار من العراق يقول: ما الفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس، وكيف يتخلص الإنسان منها؟ الشيطان هو الأصل، هو الذي يلقي للناس الإنسان إذا كانت وساوس فيظنها من الشيطان، من نفسه، من الشيطان. أحاديث الناس السيئة كل من الشيطان. الشيطان يلقي على مسامع أتباعه ما يضرهم في دينه ودنياهم، فالتخلص من وساوس الشيطان بالتعوذ بالله منه وعدم الانقياد وساوسه، وكذلك وساوس النفس تخلص من عدم الانقياد لها والانسياق لها والبعد عنها جميعا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. قال كذلك نزار في الحديث: سيكون في آخر الزمان شرط يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون منهم. يقول: ما معنى هذا الحديث سماحة الشيخ؟ إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيكون أناس جنود لكنهم على غير هدى، يؤذون الناس، يظلمون الناس، يسلطون على الناس، يؤذونهم، يمنعون أموالهم، يحتقروهم، يسرقون الدماء، ينتهكون الأموال، يفسدون الأعراض. هؤلاء سيكون في آخر الزمان، فاحذرهم واحذر شرهم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول في سؤاله الثالث: يعني طبيب عنده قريبة توفي عنها زوجها وتحملت ديونا كثيرة، يقول مصابة الآن بنوع كآبة ومرض نفسي بسبب فقد زوجها، وربما كذلك بسبب هذه الديون التي تحملتها. يقول عنده مال زكوي ويريد أن يدخل السرور إلى قلبها، فيريد أن يرسلها إلى مكة والمدينة للعمرة والزيارة، يقول هل يجوز لي أن أدفع المال في هذا؟ مين يرسل؟ يرسل المرأة ولا المرأة؟ نعم المرأة، يعني يتحمل نفقات عمرتها وزيارتها. إذا كان ما اعتمرت من قبل وتحمل عمرتها بزكاة جاهز. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول هل نزار أيضا يقول: هل يحق للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لوالديها وأقاربها دون علم زوجها؟ لا، النبي أن المرأة لا تنفق من زوجها إلا بإذنه. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول نزار: يعني يوجد الآن في عديد القنوات الفضائية العربية إعلانات لحفلات يكون فيها فسق وفجور وفيها أيضا موافقة للكفار بالاحتفال بعيد ما يسمى بعيد رأس السنة. يقول ماذا لو كان المصطفى عليه الصلاة والسلام مطلعا الآن على حال أهل العراق وأهل سوريا وما يحصل وعلى ما تقوم به هذه القنوات كذلك؟ يا أخي رسول الله بلغ رسالة، اللهم صل وسلم، وأدى الأمانة ونصح الأمة، ترك الحج البيضاء ليلها كنهارها، حذرنا من الضلالة وأسباب الضلالة والغواية، أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن التشبه بالكفار والمنافقين، فالشرع الكامل، النبي توفي وقد كمل الدين وتم الله بالنعمة، ولم يبقى شيء من الحل والحال الذي بينه صلى الله عليه وسلم. المقصود ان ما اصاب الامه بذنوبها، وما ربك بظلام العبيد، او قال الله جل وعلا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب بياس ذنوبنا، نسال الله التوبه النصوح والرجوع اليه وتحكيم الشريعه والحكم بها واخلاص دين الله، فان عدنا الى شريعه الاسلام عودا صحيحا جاء النصوة من رب العالمين، وإن أعرضنا فهذا جزاء المعرضين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال يقول شخص أعطى آخر 1000 ريال دينا ولم يستطع هذا المدين أن يردها، فهل يجوز للدائن أن يعدها من زكاة ماله؟ لا، يقول العلماء لا يعدها، لأن يقول خذ من أموالهم صدقا تطهرون الزكين وتطهرون بها، خذ من أموالهم صدقا تطهرون الزكين بها إلى آخر الآية، ففيها أخذ وعطاء، ما فيها أخذ ولا عطاء. ثانيا أن هذا المال غائب قد يطيب من السود دون المال الحاضر عنده بيده، فهذا ما أيس منه فجعله زكاة، ولو نفسه ما تطيعه أن يخرج من أصل ماله، هذا تحيي ولا يجوز. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ أبو معاذ من الجزائر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله والدي سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، تفضل. كيف حالك سماحة الشيخ عبد العزيز؟ حالي بخير ونعم من الله جل وعلا. أرجو أن تدعي لنا سماحة الشيخ عبد العزيز. تفضل. لدي أسئلة بارك الله فيكم. تفضل يا أبو معاذ، تفضل. السؤال الأول كيف نجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج؟ هو عائشة أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا أنه رأى النبي رأى ربه رؤية قلبية من البصرية، ما رأه بالرؤية البصرية، وإنما رأى رؤية قلبية، وسمع كلامه وفرض عليه الصلاة الخمس، وتردد موسى بين ربه وبين محمد، وتردد محمد صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه حتى جعل الصلاة خمسا من 50. النبي ما رأى، تقول عين حد أنه رأى فقد افترى، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال لموسى لن تراني، لما قال لن تراني، فرؤية الله في الدنيا مستحيلة، إنما الرؤية الثابتة للمؤمن يوم القيامة في الجنة يراه المؤمن عيانا، أما الدنيا مستحيلة. فقول عائشة أقرب. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سؤال آخر أبو معاذ. السؤال الثاني، ما رد سماحة الشيخ على من يقول أن رؤية الله جل وعلا في الدنيا ممكنة سواء في المنام أو في اليقظة؟ شكرا لك يا أبو معاذ. يقول ما رد سماحتكم على من يقول أن رؤية الله في الدنيا ممكنة في المنام؟ في المنام فقط، في اليقظة لا، في المنى يمكن المنام، النبي رأى ربه من المنام، لكن في اليقظة لا، ما في شيء. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على وسم البرنامج أم يمينة من فرنسا، تقول سماحة الشيخ ما حكم العمل في توصيل يعني الانترنت أو خدمة الانترنت للبيوت؟ العمل في شركة تؤمن خدمة الانترنت للبيوت، علما أن هذا الانترنت يشتغل عن طريقه التلفاز، ونحن لا نعلم كمسلمين نعمل في هذا القطاع لا نعلم ما الذي يمكن أن يستخدم فيه التلفاز أو الانترنت. يا أخواني، الانترنت أو التلفزيون أواني لما يوضع فيها، إما خيرا أم شر. إن وضع في قنوات فضائية خير وبرامج نافعة موجهة توجيه طيب نفعت، وإن وضع فيها برامج منحرفة وأراء ضالة ضرت. فالمع التلفزيونية أو الانترنت كلها تقاس وتقدر وتقيم على حسب ما وضع فيها من خير وشر. فالعاقل من يستغل هذه القنوات والانترنت بالدعوة إلى الله والرد على شبه المبطلين والاستعمال على ذلك. نعم، جزاكم الله خير. على الوسم كذلك يقول السائل أبو فداء: مؤسسة حكومية تمنع العاملين فيها من استعمال الهاتف، فهل استعماله خفية يعد إثما؟ نعم، إذا منعوك بعدم استعمالها لما يترتب من النفقات فاستعملت فأنت مخطئ وآثم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخت أم بتال من السعودية، تفضلي. أي السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. أخذت من والدتي مبلغ بدون علمها أثناء دراستي قبل 7 سنوات وأكثر، وأنا والله نادمة الآن، والمبلغ متوفر معي وأريد إرجاعه، ولكن ما أبغى أنها تدري أني أخذتها منها، فهل يكفي أن أعطيها إياه أو أضحرها في مكان عن إبلاغها ولا يشترط إبلاغها؟ أنت أخذتيه من الوالدة قبل 7 سنوات، ها؟ أي أيام دراستي. أيام الدراسة دون علمها. دون علمها. والآن تريدين إعادة هذا المبلغ للوالدة وتسألين هل مجرد إعطائها دون إخبارها بأنك أخذتيه كافي؟ أي أو أضعه يعني في محفظتها أو في مكان من غير ما أخبرها. رأيك يعني ما أتمنى في هذا. أخذت من والدتها قبل 7 سنوات مبلغ دون علمها، والآن تريد أن تعيد هذا المبلغ، فهل يحق لها أن تعطيها إياه كهدية أو تضعه في حقيبتها دون أن تبلغها بأنها أخذتها سابقا؟ الوصولها إليها، وصول ما أخذتيه إليها، وصول ما أخذتيها سواء بهدية أو بمحفظتها، المهم أن تصل إليها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا الأخ أبو طيف من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ عبد العزيز، حياك الله. بسم الله على حبك فيه يا شيخ. جزاك الله خير. جزاك الله بالخير يا شيخ عبد الرحمن. الله يحييك ويمسيك بالخير يا ابو طيف، تفضل. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الاول: ما هي الاحكام المتعلقه بالاذان لكي تحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاحكام المتعلقه بالاذان. بالاذان؟ ايه. طيب، السؤال الثاني يا شيخ: أثناء خطبة الجمعة بعد الأذان الثاني، ما يلبث بعض الأئمة يقوم يلقي الخطبة، أحيانا ما يمديك تكمل الدعاء الوارد، هل تقضيه يخطب وبعد الصلاة؟ يعني بعد الأذان تقضي الخطيب يبدأ الخطبة مباشرة؟ أي بعد الخطبة على طول، على ما تخلص الأذان يمكن ياخذ كم ثانية يقوم. أي ما يمدينا يعني نكمل. طيب، الأذان و تسمع الجواب بإذن الله تعالى. في الخطبة سماحة الشيخ، في خطبة الجمعة عندما يؤذن المؤذن يقوم الإمام مباشرة ويشرع في خطبته دون أن ينتهي الناس من دعاء أو ذكر الأذان. والله الأولى أن يمكنهم من دعاء من إجابة المؤذن، لأن قال من سمع قال في الحديث: ثم سر الله وسيلة فإنها أعلى من الجنة وأرجو أن أكون أنا هو. فالأولى أن نترك قليلا ليؤدوا دعاء الأذان وإجابة المؤذن. جزاكم الله خير. يقول: الأحكام المتعلقة بالأذان سماحة الشيخ من ناحية؟ هو ما ذكر، لكن والأحكام هو فرض كفاية بالحضر إذا قام سقط عنه الباقين، ويتأكدوا بالسفر، وإذا ترك أهل قوتلوا على ذلك الظاهرة. هو من نعم على المسلمين، لأنه إعلام وإظهار لهذه الصلاة الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا أذان فيه إعلان ذكر الله وإظهار لهذه الشيء العظيم وهي الصلاة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ سعد من الكويت، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لكل الشيخ للبرنامج طال عمرك. الله يحييك. الإفادة والتوضيح بخصوص طال عمرك، أنا مش فاهم، يعني يقول لك معلمة سعودية مقتربة، يعني نحط خطين تحت مقتربة، ايش تعني طال عمرك يا شيخ عبد الرحمن؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، طال عمرك يعني اذا كليت مثلا من زرافة او كنقر، وانا لا ادري من عمل كان ايام الغزو يحطون اكل الهندوس والبوذيين المطاعم، وكليت مثلا وانا لا اعرف هل هو كنقر ولا زرافة، وهذا هل حرام يعني على الاسم؟ تحياتي لك. انت اكلت فعلا يا سعد زرافة؟ زرافة هو كنقر، هذول الهندوس في المطاعم عندنا بالكويت ايام الغزو، ايام غزو صدام للكويت. ايه، وشلون طعمها بالله؟ والله يعني طعمها عليه لك عليه يعني طال عمرك. طيب وتوك تسأل الحين عقب 20 سنة؟ والله يا شيخ عبد الرحمن اني ما دريت الا على اساس بقول لك ونسيت هالايام كلها. لا اهم شيء انه ما اثر عليك عقب بس. لا ما اثر علي. الحمد لله، الله يعطيك الشكر. تحياتي لك طال عمرك الشيخ للبرنامج. في امان الله. اما بالنسبه لمعلمه سعوديه مغتربه او معلمه كويتيه مغتربه او معلمه قطريه مغتربه، يعني انها مغتربه او تغربت عن ديارها وعن بلدها الاصلي وعملت في مكان اخر. سؤالك أطرحه بإذن الله تعالى، لكن سيكون بعد سؤال واتصال أبي زينب من العراق، تفضل. لم يعد معنا، بينما قال سعد من الكويت سماحة الشيخ يقول إذا أكل زرافة أو لحم زرافة أو لحم حيوان الكنغر وهو لا يدري، هل عليه في ذلك شيء؟ هل هو أصلاً لحمة حل؟ حيوانات شيء الزرافة والكنغر ما يدرى والله. هو البحر الله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا والسيارة، فجميع ما يعيش في البحر كله حللنا. بعض السنة كلب مع كلب الخنزير وبعض عمم، لأن الله قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا والسيارة، ويقول صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماءه الحل ميتته. وإذا كانت برية الشيخ مثل الزرافة والكنغر؟ لا، اللي برية تترك تقريبا للبرية. نعم. وإذا لم يكن من السباع سماحة الشيخ الكنغر إذا لم يكن سبعا ما دام في البحر مباح. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على جوال البرنامج سماحة الشيخ، سماحة الشيخ هو يبدو لي بقي 3-4 دقائق تقريبا سماحة الشيخ، بينما هنا على الجوال يقول أسافر دائما من مكة إلى المدينة 3 أو 4 مرات في الأسبوع، فهل يبدو أنه يبدو سائق أجرة، ربما هل يحق لي الجمع والقصر في سفري؟ نعم، ما بين مكة ومدينة لك الحق الجمع والقصر لأنك مسافر. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ رشيد من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام رشيد. حياكم الله يا شيخ. حياك الله. السؤال الأول، تفضل. إذا وجدنا رجل يضرب امرأته أو ابنته في الشارع كيف نتعامل معه؟ رجل يضرب امرأته أو بنته في الشارع كيف نتعامل معه؟ وأنت ما هي علاقتك بالرجل أو بالمرأة؟ لا علاقتي، أنا مجرد شاب سائر في الطريق ووجدت رجلا يضرب امرأته أو ابنته في الشارع، كيف نتعامل معه في هذه الحالة؟ طيب. أما السؤال الثاني، تفضل. أما السؤال الثاني قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، هل هذا خاص بالمسلمين أم يشترك فيه الكفار والمسلمين وخاصة الأطفال؟ طيب. السؤال الثالث، تفضل. قوله تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، ما معنى الآية وهل يدخل في هذه الآية بعض العلماء وبعض الدعاة؟ بارك الله فيك يا رشيد وفيك بارك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان سائرا في الشارع سماعة الشيخ وشاهد رجل يضرب امرأة سواء كانت زوجة لها أو ابنها أو غيرها, فهل له حق التدخل وال حق؟ هذا مشكلة بين المسلمين, التدخل ينظر لعل أحدهم مظلوم والثاني ظالم, أو يشوف أفعال يصح بينهم ولا يمنعهم من التعدي. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول إن كل نفس لما عليها حافظ, هل هذا خاص بالمسلمين؟ لا, كل عام. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين, يعني عام هو معقبات من بين يحفظ من أمر الله. جزاكم الله خير. يقول في قول الله تعالى وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم, ما المقصود بهذا؟ يعني يضلون الناس, وإن كثيرا يضلون بأهوائهم, يضلون وينصرفون عن الطريق المستقيم وأهوائهم وأرائهم الباطلة والسيئة, إن الله لغير الظالمين. فعلى المسلم أن يكون هو تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبع لما جئت به. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي المتصل الأخير في هذه الحلقة, الأخ محمد من الجزائر, تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل محمد. هل القنوت في الفجر بدعة أم خلاف بين العلماء؟ هل القنوت في الفجر بدعة أم خلاف بين العلماء؟ القنوت الدائم. هل قنوت الفجر بدعة أم خلاف بين العلماء؟ في كل فجر ولا في النوازل فقط؟ الفجر ديما. ديما, طيب تفضل. وما رأيك في قناة الباطرة وما رأيك في شيخ رضوان يا شيخ؟ طيب شكرا لك يا محمد. القنوت في الفجر سماحة الشيخ دائما في كل فجر, هل هو بدعة؟ نعم بدعة. سئل الصحابة قال صليت وراء رسول الله وأبو بكر وعمر وعلي فما كانوا يقنتون, وإنما قدر شهر يدعو لقوم وعلى آخرين. فما هو الموافق للسنة إذن سماحة الشيخ؟ عند النوازل. جزاكم الله خير. على الوسم في تويتر أبو إلياس سؤال أخير سماحة الشيخ, يقول أصلي صلاة الضحى بعد الأذان الأول, يقصد الجمعة, في المسجد من غير صلاة النفل, فهل فعلي صحيح؟ تحيد المسجد يعني؟ أي نعم سماحة الشيخ, يقول أصلي الضحى بعد الأذان الأول. هي الضحى وهي تحيد المسجد كل سواء. وهل تكون كذلك القبلية إن كان الجمعة قبلية؟ نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من إجابة الأخوة والأخوات السائلين والسائلات. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نعود فنلتقي بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما